بالشكمة ومواضع الشكمة، ومع ذلك قال قول الله عز وجل وبلغ عن الله صلوات الله وسلامه، ولم يأخذ الناس بالسخريات، لم يأخذ الناس بالله والضحك، حتى إنه ذكر عن بعض أنه يأتي في نصيحة والناس تحضر أن تسمع له فيمثل للمرأة كيف تتدلل وكيف تضحك من أجل أن يضحك الناس على ذلك. هذا انحطاط وحق القدر. الشريعة لها مكانة ولها قدر، فعلى الإنسان أن يستبين منهج الله عز وجل، وأن لا يقال لكل شخص قوم مدعو بما فتح الله عليك لكي يأتي بالطوام وبالأمور الغريبة العجيبة التي تسقط من الأشرار تماما. وحدث لبعض هؤلاء موقفا، استدعى بعض مشايخنا رحمة الله عليه أنه جاء وأضحك الناس في زواج، فقال كلاما من أجل قوم يهديهم، ثم استدعاه شيخنا رحمه الله الوالد فقال له يا فلان هل أنت حضرت زواج فلان؟ قال نعم. قال هل قلت كذا وكذا؟ قال يا شيخ قلت الحمد لله نفع الله بالقول، أنا أريد إلا الخير. قال له أول كل مبتغ للخير نصيب له يا هذا؟ قال له اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي على مرأة ونسمع من الناس تبشكهم وتستخف بدين الله، لأنه قال كلمة عجيبة وقال كلمة غريبة يعني ينزل الشرع عنها. قالوا تعرف أن هذه الكلمة بعض العلماء يراها كفرا لأنها استهزاء بالدين؟ قال أعوذ بالله ما كنت أظن هذا. قال إذن أنصحك وأذكرك بالله أن تجثو على ركبتيك في مجالس العلماء حتى تتأهل للعلم للدعوة والبصيرة. انظر إلى العلماء الذين تعاشرهم كيف يدعون الناس، كيف يغضبون في مواطن من حقهم أن يغضبوا، وكيف يأخذون الناس التي يحسن في مواطن يحسن فيها أخلهم بالرفق. إذن لابد أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قل أن تجد مناهج تخرج عن هذا الأساس ويوضع فيها البركة، وقل أن تستقيم أمور العبد بغير، ولا يمكن أن تستقيم أمور العبد بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية كان ابن مسعود يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أكل ما حرمه ربكم عليكم. وآخر هذه الوصية وختامها نسك كلها نسك وأن هذا صراطي صراط الله. ما هو صراط الله؟ قيل هو القرآن. فمن دعا بدعوته بعلم القرآن وبصيرة القرآن فإن الله يبارك دعوته ويبارك قوله وعمله. ولو أنه جلس يدعو ولا يستقيم على دعوته إلا عشرة فإنهم خير من نزع الأرض لمن يستقيم على الترهات والضحك والاستخفاف والعبث. ولذلك كم وجدنا وكم سمعنا من أخبار عجيبة أن البعض ممن يختلق هذه الأمور في الدعوة ويتدرج في أمور واضح الحكم فيها ويأتي يريد أن يختلق للناس تدرجا في الأحكام، كم وجدنا من نحق للبركة في دعوتهم، وكم وجدنا من آثار غير حميدة لمن دعوهم. لأن الله يقول من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصاب وخير وانطمأن بهم أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر. قال بعض العلماء إني لا أعرف من عبث مع البعض فأدخله بالله والضحك حتى جلس عشر سنوات على التزام فجاءته مصيبة فانتكس فمات شر ميت والعياذ بالله. فهو يلتزم على أشياء محدودة. ومن العجيب أنك تسمع بعضهم يقول إذا أردت أن ترى الداعي مضبوط إذهب إلى فلان، هؤلاء هم الذين يعرفون كيف يدعون وهؤلاء هم الذين يعرفون كيف يؤثرون. إن الذي يعلم التأثير ويعلم مواطن التأثير هو الله وحده المطلع على السرائر والضمائر، وهو سبحانه الذي يضع البركة حيث كان كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا أو ذاك، والله وحده هو المطلع على الضمائر والمطلع على السرائر والمطلع على عواقب هذا الوحي وآثاره الحميدة في القلوب. فهنيئا ثم هنيئا لطلاب علم ودعاة مخلصين لله عز وجل نصحوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجردا للحق واتباعا للشرع وبعدا عن الاجتهادات والآراء فيما لا مجال الاجتهاد فيه والرأي. هذا لا يمنع أن تتلطف لبعض المواقف استمالة للقلب عند ظنان العاقبة أو غلبة الظن أو رجاء التأثير.

ففجأ الرجل قال الله أكبر الشيخ ناصر موجود، يعني مثل ما يقولون كان الخرب الذي فعل، يعني كنا في الموعظة وتأثرنا. فإذا بالشيخ رحمه الله ينشج من البكاء ويرفع صوته ويقول أناشدك الله استمر استمر استمر تأثر بك هذه، وهو رجل من العامة وقل الله أكبر وضع يدي على رأس الشيخ جالس، لأن الشيخ نشج وتأثر وبكى فظهر فنظر إذا به يعني في الصف الثاني فتأثر، هذا رجل من العامة المسلمين. ومع ذلك يعظ علماء ويؤثر بعلماء، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقع في القلب، وإذا خرجت كذبا منمقا محسنا ولو كانت من أبلغ الناس إذا لم يرد بها وجه الله لن تبلغ ما بلغ أبدا. ولذلك وعظ أحدهم بكلام بليغ مؤثر في القلوب، فجاءه رجل بعد الخطبة وقال له يا فلان إنك قلت كلاما تنهد منه الجبال أو تنبك منه الجبال من قوتي وبلاغتي وفصاحتي، ولكني أقسم بالله أنه ما بقي في قلبي منه شيئا، فإما أن يكون فيك العيب أو في العيب، يعني إما أن تكون لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام تتقي الله، وإما أن أكون أنا لا أحسن سماع المواعظ ولا التأثر بكلام الله عز وجل وكلام رسوله فأنا الذي فيه العيب. فأعطاه موعظة قصيرة لكنها مؤثرة. في التأثير بالناس في خطبة الجمعة لا يشترط أن يأتي الإنسان بكلام كثير، وكم رأينا من أمور مؤثرة جدا، الشخص يجي في خطبة قرابة نصف ساعة والناس في شدة الظهيرة، وقد يكون هذا في حمية الصيف والناس أحرج ما يكون إلا من يسرق به وإلى من يتألفه، وتجد بعض الخطباء يختصرون على كلام قليل فالتهيئ، وتجد لهم من القبول ومن محبة الناس ومن غثيانهم من مساجدهم وقبولهم لمواعظهم الخير الكثير، لأنهم حببوا الناس في دين الله عز وجل ولم ينفروا. فالشاهد أن الخطبة ينبه على هذا، ينبه المؤذنون يعني أنه الأمر يتوقف على التذكير بالله عز وجل، فإذا قام شخص ذكر بالله. لكن إذا وجد مسجد يعني فيه الخطبة فالأنصح أنه لا يقوم أحد إذا كان نفع الناس بالخطب الأخرى فرعهم، وقد يقوم بهم عام يلحن في الفاتحة أو يخل بالفاتحة حينئذ يبطل صلاتهم. فخلاصة القول إذا لم يوجد مسجد آخر، إذا لم يوجد مسجد آخر هذا الشرط الأول، إذا لم يوجد مسجد آخر فيه جمعة جاز لهم أن يصلوا الجمعة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنهم إلى ما يقرب من آخر الوقت أنه لا يوجد خطيب، وهذا يغلب كثير من أن يخطي في هذا المسجد. فإن العلماء قالوا إن الجمعة واجبة في هذا الوقت ولازمة، فمنهم من سدد إلى آخر الوقت آخر وقت الظهر، فلم يعطوا رخصة بصلاتها ظهرا إلا إذا ضاق عليهم الوقت فلم يبقى إلا قدر ما يصلون الظهر، لأنها فريضة لازمة لهم. فإن رجوا حضور الإمام الحضور من يقوم بالخطبة ولو بعد وقت ينتظرون في المسجد، وحينئذ يكون الأصل لازما لهم، فإذا تحقق الشرطان جاز لهم أن يصلوا ظهرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.